إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكنا في آخر مجلس من هذه المجالس بدأنا في شرح كتاب الإيمان، وشرعنا في أول باب من أبواب هذا الكتاب وهو كتاب الإيمان، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وقد عرفنا في ذلك المجلس بأن الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب عموما وفي هذا الباب خصوصا أراد رحمه الله تعالى أن يبين أولا معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأنه اعتقاد وعمل. فالإيمان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وأراد الإمام البخاري رحمه الله أيضا أن يبين من خلال هذا الباب بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بالذنوب والمعاصي. ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الكثير من الآيات القرآنية الدالة على أن الإيمان يزيد، فذكر رحمة الله عليه ثمان آيات، ذكر ثمان آيات من كتاب الله جل وعلا تدل هذه الآيات كلها على أن الإيمان يزيد. وطبعا والشيء الذي يقبل الزيادة فإنه في المقابل يقبل أيضا النقصان. إذن فهذه الآيات إذا كانت تدل على أن الإيمان يزيد بنصيتها وصراحتها، فإنها تدل أيضا على نقصانه، لأنه ما من شيء يقبل الزيادة إلا ويقبل النقصان أيضا. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب الأول في كتاب الإيمان أورد العديد من الآثار عن السلف رحمة الله عليهم، وهذه الآثار تدل أيضا على أن الإيمان اعتقاد وعمل، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وهذه الآثار التي أوردها البخاري أيضا تدل على زيادة الإيمان ونقصانه. وفي الدرس الماضي يعني شرحنا وبينا الآيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، ثم بدأنا أيضا في ذكر الآثار التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله، وتوقفنا عند قوله عليه رحمة الله وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. والمراد بإبراهيم في كلام البخاري رحمه الله هو نبي الله إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقد جاء كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة، قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يوقن ويؤمن بأن الله جل وعلا يحيي الموت، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه جل وعلا أن يريده ذلك، يعني هو كان يعلم ذلك ولكنه لم يرى ذلك، لم يرى الله جل وعلا يحيي ميت، فسأل الله جل وعلا أن يريه ذلك. وفائدة يعني هذه الرؤية أن يزداد إيمانه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن، يعني هل سؤالك هذا عن عدم إيمان وعن شك في كون الله جل وعلا يحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن قال بلى بلى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مؤمنا وموقنا بأن الله جل وعلا يحيي الموت، قال بلى ولكن، يعني ولكن أسألك هذا السؤال ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي ما معنى ليطمئن قلبي؟ أي ليزداد إيماني، كما فسرها يعني بذلك بعض السلف، يعني بعض السلف يعني فسروا هذه الآية وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن يطمئن قلبي، فسروا ذلك بزيادة الإيمان، فسروا ذلك بزيادة الإيمان ولكن يطمئن قلبي. وفعلا الله جل وعلا أرى إبراهيم كيف يحيي الله جل وعلا الموت، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فأمره الله جل وعلا أن يأخذ يعني أجزاء من طيور الميت، أمره أن يأخذ أجزاء من طيور الميت وليضع كل جزء من هذه الأجزاء الميتة أن يضعها يعني في جهة في ناحية، ثم أمره أن يدعوه، أمره أن يدعوه. فلما دعاها يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا بتلك الطيور التي كانت ميتة إذا بها حية، سبحان الله، إذا بها حية. فرأى يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدرة الله جل وعلا على إحيائه للموت، يعني رأى ذلك بأم عينيه، رأى ذلك بأم عينيه، فازداد إيمانه ويقينه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما يقال ليس الخبر كالمعاين، يعني الإنسان إذا علم شيئا وعلمه يعني من مصدر موثوق فإنه يؤمن به، يؤمن به، ولكن إذا رآه بعينيه يزداد ماذا؟ يقينه به وإيمانه به. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب للقاء الله جل وعلا، لما ذهب للقاء الله جل وعلا يعني عند جبل الطور، أخبره الله تبارك وتعالى بأن قومه من بعده عبدوا ماذا؟ العجل، عبدوا العجل. طبعا موسى عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك لا شك أنه غضب وتأسف، ولكنه لم يفعل شيء، ولكنه لم يفعل شيء. ولكن لما رجع إلى قومه ورأى بأم عينيه، رأى قومه يعبدون هذا العجل، ماذا فعل من شدة الغضب يا جماعة؟ ألقى الألواح، الألواح التي كان فيها كلام الله جل وعلا ألقاها على الأرض، يعني من شدة غضبه. هو يعني في الأول كان يعلم ذلك، كان يعلم ذلك ولم يلقي الألواح، ولكن لما رأى بعينيه رأى قومه يعبدون يعني هذا العجل يعني ألقى الألواح. لماذا؟ لأنه ليس الخبر ماذا؟ كالمعاين. هو في الأول يعني كان يعلم يعني عن طريق الإخبار بأن قومه فعلوا ذلك، ولكن لما عاين ذلك عليه الصلاة والسلام يعني من شدة غضبه وتأثره بذلك ألقى الألواح عليه الصلاة والسلام. إذن فلذلك يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله جل وعلا أن يريه كيفية إحياء الموتى حتى يعني يزداد إيمانه ويقينه بذلك. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله يعني استشهد بهذه الآية وبهذه القصة على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن يطمئن قلبي. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: وقال معاذ، وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أكابر الصحابة ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني معاذ رضي الله عنه وأرضاه يعني كان في بعض الأحيان والأوقات يعني يلقى بعض أصحابه، يلقى بعض أصحابه فيقول لهم أو يقول له يعني شخصا واحدا يقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني تعال لنجلس لنتذاكر، تعال لنجلس ولنتذاكر حتى نؤمن. الإيمان الذي ذكره معاذ في كلامه هل هو أصل الإيمان؟ طبعا ليس المراد بذلك أصل الإيمان، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان مؤمن، يعني ما يقولوش أروح نقعدوا باش نولي مؤمنين، نؤمن بالله وملائكته إلى آخر. معاذ رضي الله عنه معه أصل الإيمان، وهكذا صاحبه الذي يجالسه معه أصل الإيمان. إذا فما المراد بالإيمان هنا؟ المراد بالإيمان هنا الزيادة. اجلس بنا نؤمن ساعة، أي حتى يزداد إيمانه، لأن الإنسان إذا جالس غيره وتذكروا يعني قرأوا مثلا شيئا من كتاب الله وذكروا الجنة والنار وغير ذلك فإن إيمانهم يزيد. إذا فهذا هو مقصود معاذ بن جبل رضي الله عنه بكلامه، يعني اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني حتى يزداد إيماننا ويقيننا في الله جل وعلا. إذا فهذا الأثر أيضا وهو أثر يعني ثابت عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتقدون بأن هذا الإيمان يزيد، هذا الإيمان يزيد، وتكون زيادته يعني بمثل يعني هذه المجالس التي يتذكر يعني فيها الناس، التي يتذكر فيها الناس في مثل هذه المجالس يعني يزيد الإيمان. إذا فاستشهد البخاري أيضا بأثر معاذ رضي الله عنه وأرضاه على أن الإيمان يزيد لقوله اجلس بنا نؤمن ساعة. اجلس بنا يعني هيا لنجلس يعني ساعة من الزمن حتى نؤمن، وكلمة نؤمن هنا معناها زيادة الإيمان. فاستشهد أيضا بهذا الأثر على أن السلف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يؤمنون ويعتقدون بأن يعني هذا الإيمان الذي في القلوب يزيد يزيد، وليس يعني هو يعني شيئا واحدا يعني لا يزيد ولا ينقص، لا، بل هو يعني أمر يقبل ماذا؟ الزيادة، كما أنه أيضا يقبل ماذا؟ النقصان. ثم ذكر أثرا آخر فقال: وقال ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا من أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. ومعنى اليقين في كلام ابن مسعود رضي الله عنه العلم، العلم، اليقين هو العلم. فأخبر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأن اليقين الذي هو العلم وكمال العلم، أخبر بأنه الإيمان كله، الإيمان كله. ومعنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه أن العلم إذا رسخ في قلب الإنسان، العلم إذا رسخ في قلب الإنسان وتغلغل في قلب الإنسان فإنه يثمر ماذا؟ الأعمال الصالحة، فإنه يثمر الأعمال الصالحة. ولهذا قال: اليقين الإيمان كله. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه يدل أولا على أن الأعمال من الإيمان، يدل على أن الأعمال من الإيمان، لأنه يعني بين رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه في كلامه هذا بأن العلم إذا رسخ في القلوب والنفوس وتغلغل فيها فإن ذلك يورث ماذا؟ الأعمال الصالحة، فإن ذلك يورث الأعمال الصالحة. إذن فدل هذا الكلام على أن الأعمال من الإيمان، وأن الأعمال جزء من الإيمان، جزء لا يتجزأ من الإيمان، لا كما يقول المرجئة بأن الأعمال ليست من الإيمان وليست داخلة في مسمى الإيمان. وأيضا كلام ابن مسعود رضي الله عنه ذكره الإمام البخاري لأنه يدل أيضا على أن الإيمان يزيد، على أن الإيمان يزيد. ولهذا قال رضي الله عنه وأرضاه: اليقين الإيمان كله. وكلمة الكل يقابلها ماذا؟ البعض. إذن الإيمان قد يكون كاملا، قد يكون كاملا، وقد يكون ماذا؟ أقل من ذلك، يكون ناقصا، يكون ناقصا. إذن فهذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يدل أيضا على مسألة يعني زيادة الإيمان ونقصانه، يدل على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. إذن فعلم العبد كلما كمل، كلما كمل علم العبد كمل ماذا؟ إيمانه أيضا، وزاد إيمانه. وبقدر نقص يقين العبد وعلمه ينقص أيضا ماذا؟ الإيمان. إذن فالإيمان يقبل الزيادة كما أنه أيضا يقبل النقصان. وهذا أيضا يعني مقصود آخر من مقاصد الإمام البخاري رحمه الله في إيراده لهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني لما قال اليقين الإيمان كله، ثم نقل أثرا آخر عن ابن عمر فقال وقال ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عمر قال وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما هات في الصدر. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني لا يبلغ العبد الإنسان حقيقة التقوى، والمراد بالحقيقة هنا الكمال، حقيقة التقوى أي كمال التقوى، حتى يدع أي حتى يترك ما هات في صدره، ما هات في صدره. يعني الإنسان أحيانا يعني بعض المسائل قد لا يطمئن إليها القلب، قد لا يطمئن إليها القلب، بل يبقى الإنسان منها في شك في تردد، يبقى الإنسان منها في شك وفي تردد. وهذه الأشياء من الأشياء التي لا تطمئن إليها النفوس والقلوب، وتبقى النفوس منها في تردد، قد تكون من الأمور المحرمة، قد تكون من الأمور المحرمة، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور متشابهات، في رواية مشتبهات. ثم في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتناب هذه الأمور المشتبهة التي يشك فيها الإنسان، يعني هل هي من الحلال أم من الحرام، وتبقى نفسه يعني في تردد منها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالابتعاد عنها باجتنابها، لأنه يخشى أن تكون من قبيل ماذا؟ الحرام، فيقع الإنسان يعني بسببها في الحرام والعياذ بالله. فهكذا أيضا هذه الأمور التي تتردد في نفس الإنسان ولا يطمئن إليها الإنسان، يخشى أن تكون من قبيل المحرم. فمن كمال الإيمان، من كمال التقوى البعد عنها واجتنابها وتركها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حك في النفس، الإثم ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإثم الذي هو الحرام، عرفه بهذا المعنى، قال الإثم ما حك في النفس، يعني نفسك يعني مترددة منه، شاكة فيه، شاكة فيه. فهذا نوع من أنواع الإثم التي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه. قال الإثم ما حاك في النفس، يعني ما تردد في النفس وشك فيه الإنسان، قال وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني الشيء الذي تكره أن يطلع عليه الناس عادة يكون ماذا؟ حرام، لأنه لو لم يكن حراما لما كرهت أن ينظر إليه الناس، فأنت تكره أن ينظر إليه الناس يعني خشية عن الوقوع يعني في الحرج وغير ذلك. وإلا لو كان هذا الشيء يعني حلالا يعني واضحا وصرفا لما كرهت أن يطلع عليه الناس. إذن فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول في كلامه هذا، يقول لا يبلغ العبد، يعني لا يصل العبد حقيقة التقوى أي كمال التقوى حتى يدع ما حاك ماذا في الصدر أي في نفسه. وهذا الكلام لابن عمر رضي الله عنه يدل على أن التقوى، والتقوى هي الإيمان طبعا، التقوى هي الإيمان، له ماذا؟ له كمال قد يبلغه الإنسان وقد لا يبلغه الإنسان. فإذا بلغه الإنسان كمل إيمانه، وإذا لم يبلغه الإنسان كان في إيمانه ماذا؟ مقصود. هذا هو المقصود، هذا هو مقصود البخاري رحمه الله. فاستدل الإمام البخاري أو استجمل بكلام ابن عمر رضي الله عنهما على أن الإيمان يزيد وينقص. متى يزيد الإيمان؟ إذا بلغ الإنسان كماله وحقيقته. إذا بلغ الإنسان كمال الإيمان وحقيقة الإيمان نقول هذا شخص إيمانه في ازدياد، بخلاف الشخص الذي لم يبلغ حقيقة الإيمان ولم يبلغ كمال الإيمان، فمعنى ذلك أن إيمانه فيه ماذا؟ فيه نقص، فيه ضعف. إذن أيضا استشهد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما على أن الإيمان كما أنه يزيد فإنه أيضا قد ينقص. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله وقال مجاهد، ومجاهد هو مجاهد بن جبر رحمة الله عليه، وهو من أئمة التابعين، وهو من تلاميذ ابن عباس، ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وقال مجاهد شرع لكم، شرع لكم، طبعا ذكر بعض هذه الآية ولم يذكر عن تمام الآية، وهذه الآية من سورة الشورى، يقول الله جل وعلا فيها شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول مجاهد في تفسير هذه الآية أوصيناك يا محمد وإياه، والضمير في إياه يعود على من؟ على نوح، لأن الله تعالى قال شرع لكم من الدين ما وصينا به ماذا؟ ها؟ نوح. فأول نبي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات هو نوح عليه الصلاة والسلام، لأن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. فيقول مجاهد في تفسير هذه الآية أوصيناك يا محمد وإياه، يعني أوصيناك كما أوصينا نوح وكما أوصينا أيضا باقي الأنبياء والرسل كإبراهيم وموسى وعيسى. وطبعا هذه الآية يعني ذكر فيها خمسة من الرسل وهم أولو العزم من الرسل، وهؤلاء الرسل الخمسة هم أفضل الرسل على الإطلاق، أفضل الرسل على الإطلاق هم هؤلاء الخمسة الذين جمعهم الله تعالى في هذه الآية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يعني يا محمد. ثم ذكر بقية الثلاثة، بقية الخمسة وهم الثلاثة يعني إبراهيم وموسى وعيسى، فهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل على الإطلاق ويقال لهم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والتسليم. إذن فيقول مجاهد في تفسير هذه الآية أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وهذه الآية طبعا مصرحة بأن الذي أوحاه الله جل وعلا إلى نوح وإلى محمد عليه الصلاة والسلام، والذي أوحاه أيضا إلى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو دين واحد، هو دين واحد. والمقصود طبعا، المقصود بالدين هنا العقيدة، لأن عقيدة الأنبياء والرسل واحدة، عقيدة الأنبياء والرسل واحدة لا تختلف، عقيدة الرسل والأنبياء واحدة لا تختلف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف، يقول عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، ديننا واحد. فالأنبياء دينهم واحد وعقيدتهم واحدة لا تختلف أبدا من نبي إلى نبي آخر. فجميع الأنبياء يعني بعثوا بدين واحد وبإسلام واحد وبعقيدة واحدة، كلهم بعثوا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإيمان بالجنة والنار والحساب وغير ذلك من مسائل الإيمان والعقيدة. فالأنبياء دينهم واحد وعقيدتهم واحدة وإيمانهم ماذا؟ واحد. هذا هو يعني مقصود مجاهد رحمة الله عليه من خلال هذا التفسير. ولكن قد يقول قائل: ما علاقة هذه الآية بموضوع الإيمان وأن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص؟ طبعا الجواب على ذلك أن الله جل وعلا في هذه الآية ذكر بأن دين الأنبياء واحد، ولهذا قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد، وكلمة الدين هنا معناها ماذا يا جماعة؟ كما قلنا الإيمان والعقيدة، فعقيدة الأنبياء واحدة وإيمانهم واحد. وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الدين قول وعمل، اعتقاد وعمل. ولهذا قال تعالى مثلا في سورة البينة، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن هذه الآية تدل على ماذا يا إخواني؟ على أن الدين اعتقاد وعمل، لأنه جعل التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى من الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فهذا من الدين. وجعل أيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من الدين، قال: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ثم جمع ذلك كله فقال: وذلك دين القيمة. إذن فالدين اعتقاد وعمل، الدين اعتقاد وعمل. وكلمة الدين هنا كما قلنا تساوي ماذا؟ تساوي كلمة الإيمان. إذن فالإيمان أيضا اعتقاد وعمل، الإيمان أيضا اعتقاد وعمل. إذن فالأعمال تدخل ماذا؟ في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان. ولهذا يقول الله تعالى كما في سورة التوبة، قال تعالى: فإن تابوا. طبعا الآية هنا تتكلم عن المشركين، تتكلم عن المشركين. يقول تعالى: فإن تابوا. وتوبة المشرك تكون بماذا يا جماعة؟ توبة المشرك تكون بماذا؟ بالتوحيد، بأن يعلن توحيده واعتقاده بأن الله جل وعلا هو وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا تكون توبة المشرك، بأن يؤمن، بأن يوحد، يؤمن بالله ويؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذا يقول تعالى في هذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا يا جماعة؟ فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين، فذكر أيضا هنا كلمة ماذا؟ الدين، أخوة الدين. إذن فدلت هذه الآية على أن الدين اعتقاد وعمل. طبعا المشرك بماذا سيزور مسلما؟ باعتقاده. إذا اعتقد العقيدة الصحيحة صار مسلم وخرج من دائرة ماذا؟ الشرك. إذن فالاعتقاد من الدين، والعمل أيضا من الدين، لأنه قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم قال: فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين. إذن هذه الآية أيضا من سورة التوبة تدل على ماذا؟ على أن الدين اعتقاد وعمل. وكلمة الدين هنا أيضا تساوي ماذا؟ تساوي كلمة الإيمان، لأن قوله تعالى: فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الإيمان، في الإسلام. فتكون هذه الآية أيضا دالة على ماذا؟ على أن الإيمان اعتقاد وعمل، على أن الإيمان اعتقاد وعمل. إذن هذا هو، هذا هو يعني وجه استشهاد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الآية من سورة الشورى. ولهذا هذه الآية بالذات يعني ممن استشهد بها يعني من أئمة السلف على يعني قضية الإيمان وأنه اعتقاد وعمل، الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. فالإمام الأوزاعي من الأئمة الذين استشهدوا بهذه الآية على أن الإيمان اعتقاد وعمل، على أن الإيمان اعتقاد وعمل، لأن هذه الآية كما قلنا ذكر فيها الدين، والدين هنا في هذه الآية يساوي الإيمان، لأن دين الأنبياء كان واحدا، بمعنى أن إيمانهم وعقيدتهم كانت واحدة لا تختلف، بخلاف يعني الشرائع، شرائع الأنبياء كانت مختلفة، تفاصيل الشرائع كانت مختلفة. ولهذا قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولعل هذا هو السبب الذي جعل الإمام البخاري رحمه الله يتبع هذه الآية وتفسير مجاهد لها بأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في تفسير مال الشرع والمنهاج، الشرع والمنهاج. إذن فجاء في القرآن الكريم، جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن دين الأنبياء واحد، كما في هذه الآية، آية الشورى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فدين الأنبياء واحد، ولكن جاءت يعني آيات أخرى يفهم منها بأن يعني دين الأنبياء كان مختلفا، شرائعهم كانت مختلفة. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: لكل، أي لكل نبي ورسول، لكل جعلنا شرعة ومنهاجا، يعني كل نبي وكل رسول أرسله الله جل وعلا جعل الله تبارك وتعالى له شريعة خاصة وسبيلا ومنهاجا وطريقا خاصا يختلف عن طريق غيره من الأنبياء والرسل. فما هو وجه الجمع؟ ما هو وجه الجمع بين هذه النصوص؟ أن يقال بأن دين الأنبياء واحد ويكون المراد بالدين هنا ماذا؟ لمسائل الإيمان والعقيدة. إذا تكلمنا عن مسائل الإيمان والعقيدة فدين الأنبياء واحد لا يختلف، ولكن إن تكلمنا عن تفاصيل الشرائع وهو ما يعبر عنه بالأحكام الفقهية، بالأحكام الفقهية طبعا الأمور الفقهية العملية يعني كانت تختلف يعني من شريعة إلى أخرى، فلا شك أن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام لم تكن مثلا كشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله جل وعلا ماذا قال لقومه؟ قال ولأحل لكم بعض ما حرم عليه. إذن كانت أمور محرمة على بني إسرائيل، كانت أمور محرمة على بني إسرائيل، فجاء في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام حلهم. هذا من تغاير عن الشرائع. إذن كل نبي بعثه الله جل وعلا بشريعة، بشرعة تختلف عن شرعة من سبقه أو من سيأتي بعده. إذن فإذا نظرنا من حيث يعني هذه المسائل العملية الفقهية نقول شرائع الأنبياء مختلفة ولكن دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، إيمانهم واحد. هذا هو الجمع بين هذه النصوص. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعمد أن يذكر آية الشورى مع تفسير مجاهد لها لما قال أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، ثم ذكر بعد ذلك يعني تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية سبيلا وسنة، يعني كل نبي بعثه الله جل وعلا جعل له سبيلا وطريقا غير الطريق الذي كان عليه من سبقه. والمقصود بذلك كما قلنا الأمور الفقهية العملية التي تختلف من شريعة إلى أخرى، تختلف من شريعة إلى أخرى. ولهذا يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أو إن معاشر الأنبياء أبناء علات أو أولاد علات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد. يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالإخوة الذين أمهاتهم مختلفة. تصور مثلا شخص متزوج مثلا بأربع نساء وأنجب مع كل امرأة ولدا، الآن عنده أربع دلال، هذا كي تقول له من أمك؟ يقول لك فلان. الثاني من أمك؟ فلان، تختلف. الثالث من أمك؟ فلان. الرابع من أمك؟ فلان. إذن هؤلاء الإخوة أمهاتهم مختلفة، ولكن إذا سألتهم عن أبيهم يقول أبونا فلان واحد. هكذا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، شرائعهم مختلفة. يعني كل رسول جاء بشريعة معينة فيها أمور يعني أحلها الله، فيها أمور حرمها الله، فيها فرائض وواجبات إلى آخره، ثم شريعة الآخر تختلف عن شريعة الأول وهكذا. فشرائعهم ماذا؟ مختلفة، ولكن أبوهم ماذا؟ واحد. والمقصود بالأب هنا ماذا يا جماعة؟ يعني الدين والتوحيد والإيمان والعقيدة هذا لا يختلف من نبي إلى آخر، لا يختلف من نبي إلى آخر. يعني هذه يعني مجمل الآثار التي يعني جاءت في هذا الباب. طبعا جاء بعد ذلك في أكثر يعني نسخ الإمام البخاري رحمه الله، جاء بعد ذلك باب آخر وهو قوله: باب دعاؤكم إيمانكم. يعني هل عندكم جميعا يا جماعة؟ ها كلكم عندكم هذا؟ ها باب دعاؤكم إيمانكم. ولكن في الحقيقة يعني ذكر التبويب هنا خطأ وقع في بعض النسخ، بل في كثير من نسخ صحيح البخاري، والصواب أن تحذف كلمة باب من هذا يعني من هذا الكلام. الصواب حذف كلمة باب، الصواب حذف كلمة باب، هذا ليس بابا آخر يعني بعد الباب الأول، بل ما سيذكر ها هنا هو كلام متصل بما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الباب السابق. ما سيذكر هنا هو تتمة الباب السابق، ولهذا الصواب أن تحذف كلمة باب من ها هنا، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ومنهم أيضا الإمام النووي. ولهذا نقل الحافظ هنا عن الإمام النووي رحمه الله أنه قال: يقع في كثير من النسخ هنا باب، قال النووي، وهو غلط فاحش، وهو غلط فاحش. إذا الصواب أن تحذف كلمة باب من ها هنا. طيب إذا حذفنا كلمة باب ستقابلنا جملة دعاؤكم إيمانكم، دعاؤكم إيمانكم. طيب هذه العبارة من هو قائلها؟ الجواب: قائلها هو ابن عباس رضي الله عنهما، لأن البخاري رحمه الله ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير ماذا؟ الشرع والمنهاج، صح ولا لا؟ واش قال الإمام البخاري؟ قال: وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. هذا هو تفسير الشرع والمنهاج، فسر الشرع والمنهاج بالسبيل والسنة. ثم نقل الإمام البخاري رحمه الله كلاما آخر عن ابن عباس يقول فيه ابن عباس رضي الله عنه: دعاؤكم إيمانكم. وهذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنه هو تفسير لآية في آخر سورة الشعراء، الفرقان، نعم، في آخر سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، في آخر سورة الفرقان. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ما معنى الدعاء في هذه الآية؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: الدعاء في هذه الآية معناه الإيمان، معناه الإيمان. وهذا التفسير عن ابن عباس رواه ابن جرير في تفسيره، رواه ابن جرير في تفسيره أن ابن عباس رضي الله عنه فسر كلمة الدعاء المذكورة في هذه الآية التي هي في آخر سورة الفرقان، فسر الدعاء بالإيمان. وهذا التفسير له علاقة بموضوع الإيمان، له علاقة بموضوع الإيمان، لأن الدعاء عمل من الأعمال، صح ولا لا يا جماعة؟ الدعاء عمل من الأعمال، بل هو من أفضل الأعمال والعبادات. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وطبعا جاء في لفظ الدعاء مخ العبادة ولكن لا يصح، واللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث ما معنى الدعاء هو العبادة؟ أي الدعاء من أفضل العبادات ومن أجل العبادات والطاعات والأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. إذن فالدعاء عمل وعبادة. وابن عباس رضي الله عنه فسر الدعاء المذكور في هذه الآية بالإيمان، بالإيمان. وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن العمل من الإيمان، لأنه لو لم يكن العمل من الإيمان لما صح هذا التفسير، لما صح هذا التفسير. فلما كان العمل من الإيمان صح أن يفسر العمل بالإيمان، لأن العمل إيمان. إذا قلنا هو من الإيمان إذن هو جزء من الإيمان، إذن هو إيمان. ولهذا ابن عباس فسر ماذا؟ الدعاء هنا بالإيمان. إذن هذا التفسير من ابن عباس يدل على أن الإيمان اعتقاد وعمل، وأن الأعمال جزء من الإيمان، والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ولذلك صح أن يفسر الدعاء بالإيمان. وأحيانا قد تذكر كلمة الإيمان في القرآن وتفسر بالعمل العكس، يعني هنا العمل فسر بالإيمان، وأحيانا الإيمان يفسر بالعمل. ما هو مثال ذلك يا جماعة؟ سورة البقرة. نعم، وما كان الله ليضيع إيمانك. والمراد بالإيمان هنا الصلاة، المراد بالإيمان هنا الصلاة. إذا تأمل، يعني أحيانا العمل يفسر بالإيمان وأحيانا الإيمان يفسر بالعمل. وكل هذه التفاسير ما كانت لتصحها ما كانت لتصحها لو لم يكن ماذا؟ العمل إيمانا، ما كانت لتصح. إذن فدلت يعني هذه التفسيرات على أن العمل إيمانا وهو داخل في مسمى الإيمان. إذن فيكون الإمام البخاري رحمه الله يكون قد استشهد أيضا بتفسير ابن عباس هذا على أن ماذا؟ على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان. ثم بعد ذلك وصلنا إلى الحديث المسند في هذا الباب. طبعا البخاري ماذا قال في أول الباب؟ قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هو طبعا أشار إلى الحديث، أشار إلى الحديث ولكنه لم يسنده، الآن سيسنده رحمة الله عليه. فيقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. إذا فذكر الإمام البخاري مسندا طبعا، يعني أسند حديث ابن عمر رضي الله عنهما والذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام مبني على خمس دعائم، الإسلام مبني على خمس دعائم. ويكون النبي عليه الصلاة والسلام قد شبه الإسلام بالبناء، لأنه قال بني، بني على خمس. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد شبه الإسلام بالبيت، البيت الذي بني وله خمس دعائر، يعني خمسة أعمدة، خطوات كما يقولون بالعامية، عنده خمس خطوات، خمس دعائر. الشهادتان دعامة منها، الشهادتان دعامة منها. قال بعض العلماء وهذه الدعامة تكون في وسط البيت، تكون في وسط البيت، وطبعا هذه الدعامة إذا سقطت سقط البيت. الدعامة التي تكون في وسط البيت يعني هي التي تمسك البيت، إذا ذهبت ذهب البيت، لم يبقى منه شيء. ثم هناك خمس دعائم أخرى يعني تكون على الأطراف، يعني تصوروا هذه الطاولة هي البيت، هذه الطاولة هي البيت، هناك دعامة في وسطه تحمله، وهذه الدعامة هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم هناك أربع دعائم أخرى، يعني دعامة الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني شبه الدين وشبه الإسلام بهذا البيت المبني على هذه الدعائم، المبني على هذه الدعائم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم، والدعائم جمع دعامة. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمسة، يعني جاءت كلمة خمسة بالتأنيث، وإذا يعني قلنا خمسة بالتأنيث فيكون المعدود هو الأركان، على خمسة أي خمسة أركان، على خمسة أركان، والأركان جمع كلمة ماذا؟ ركن. طبعا إذا كانت الكلمة مؤنثة هنا خمسة يعني لابد أن يكون المعدود ماذا؟ مذكر، لابد أن يكون المعدود مذكر، فنقول خمسة أركان، وأركان جمع بكلمة ماذا؟ ركن. وأما إذا كانت يعني من غير تاء التأنيث كما في هذه الرواية التي أمامنا الآن على خمس، يعني لابد أن يكون المعدود ماذا؟ مؤنثا، فتقدر الكلمة المحذوفة بماذا؟ بالدعائم، جمع كلمة ماذا؟ دعامة. إذا قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذه هي الدعامة الأولى. ثم قال: وإقام الصلاة، هذه هي الثانية، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وصوم رمضان. طبعا الحديث يعني واضح، يعني لا يحتاج إلى يعني كلام يعني كثير في شرحه، ولكن الذي يحتاج إلى أن يبين سبب إيراد الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، ما علاقة هذا الحديث بباب يتكلم فيه الإمام البخاري عن الإيمان، ويريد الإمام البخاري من خلاله أن يبين بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وعمل، هو قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص. فلماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب باختصار؟ لأن مذهب الإمام البخاري رحمه الله أنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. الإمام البخاري رحمه الله لا يفرق بين الإسلام والإيمان، فالإيمان هو الإسلام عند الإمام البخاري، والإسلام هو الإيمان، فالإسلام والإيمان عند الإمام البخاري رحمة الله عليه هما كلمتان مترادفتان، كلمتان مترادفتان. فالإيمان يعني الإسلام، والإسلام يعني الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإسلام في هذا الحديث، والإسلام هو الإيمان عند الإمام البخاري رحمه الله، جعل النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ بني الإسلام على خمس، وذكر يعني الدعائم الخمس: الشهادتان وهما عمل من نطق اللسان، عمل من نطق اللسان، ثم ذكر ماذا؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه أيضا كلها أعمال، كلها أعمال تعملها ماذا؟ الجوارح. إذن فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر الإسلام بالأعمال، جعل الإسلام عبارة عن مجموعة من الأعمال. والإمام البخاري كما قلنا لا يفرق بين الإسلام والإيمان، بل هو عنده كلمتان مترادفتان. ولذلك فيصح أن يستدل بهذا الحديث على أن الأعمال من الإيمان، وأنها جزء لا يتجزأ من الإيمان. هذا هو يعني مقصود البخاري رحمه الله من هذا الاستدلال. وطبعا أنا في المجلس الماضي يعني بينت يعني بأن يعني كلمة الإيمان والإسلام يعني هاتان الكلمتان فعلا قد تكونان مترادفتين. يعني كلمة الإسلام قد تطلق ويراد بها الإيمان، وكلمة الإيمان تطلق ويراد بها الإسلام، ولكن إذا اجتمعت هاتان الكلمتان في سياق واحد في نص واحد، فحينئذ يفسر الإيمان بالأمور الباطنة، ويفسر الإسلام بالأمور الظاهرة، يفسر الإسلام بالأمور الظاهرة. طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. قبل أن ننتقل إلى رجال إسنان هذا الحديث، لا بأس من ذكر يعني بعض فوائد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، إلى آخره. أول يعني فائدة يعني نستفيدها من هذا الحديث هي مشروعية تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية، مشروعية تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية. والإيمان والإسلام طبعا يعني أمر معنوي، أمر معنوي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بأمر حسي وهو البناء، فقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. إذن يعني فيه يعني تشبيه يعني أمور يعني معنوية بأمور حسية، وهذا يعني مبالغة في البيان والإيضاح. يعني فائدة يعني هذا التشبيه يعني المبالغة يعني في البيان والإيضاح، لأن الإنسان خاصة إذا كان الإنسان بسيطا يعني ممكن تكون شرح له مثلا أمور معنوية ما يفهمهاش مليح، ولكن إذا شبهتها يعني بأمور حسية تقول ماذا تصور بناء يعني فيه أعمدة وفيه كذا فيه كذا، فيكون ذلك أبلغ يعني في تفهيمه، يكون ذلك أبلغ في تفهيمه. ولذلك الله جل وعلا يعني شبه أيضا يعني كلمة التوحيد في سورة إبراهيم، شبهها الله تعالى بالشجرة، شبهها بشجرة، وهذا من تشبيه المعنوي بالمحسوس. قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة، يعني شبه الدين بالشجرة التي لها أصل، لها أصل ثم لها يعني فروع جذور وأغصان، وهذه الأغصان تكون فيها الثمار. هكذا يعني الدين، الدين عبارة عن أصل، الأصل الذي هو ماذا؟ العقيدة، عقيدة، عقيدة التوحيد، عقيدة صحيحة، ثم يعني تنبثق من هذه العقيدة الفروع التي هي الأعمال الصالحة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها يعني ثمارها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن فهذه هي يعني فائدة يعني هذه التشبيهات وهذه الأمثال التي تضرب، يعني حتى يقرب ماذا؟ الشيء المعنوي، حتى يقرب الشيء المعنوي فيفهمه ماذا؟ السامع. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز استعمال كلمة رمضان دون إضافتها إلى كلمة شهر، لأنه قال في هذا الحديث: وصوم رمضان، لم يقل وصوم شهر رمضان، فيجوز أن تذكر كلمة رمضان دون إضافتها إلى كلمة شهر، خلافا لمن كره ذلك من العلماء، فهذا الاستعمال جائز من غير كراهة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز رواية الحديث النبوي بالمعنى. لماذا؟ لأن يعني هذا الحديث اختلفت فيه الروايات. تلاحظون مثلا هنا الإمام البخاري رحمه الله يعني لما روى هذا الحديث قدمت فيه أو قدم فيه ذكر الحج على ذكر ماذا؟ الصوم. قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، ثم قال: وصوم رمضان. إذن في هذه الرواية قدم الحج وأخر ماذا؟ ذكر صوم رمضان. وكان الإمام البخاري رحمه الله والله تعالى أعلم يعني اعتمد هذا الترتيب في الحديث، اعتمد هذا الترتيب في الحديث، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بنى صحيحه على هذا الترتيب، بنى صحيحه على هذا الترتيب. يعني تجد في صحيح البخاري كتاب الحج قبل كتاب الصوم، تجد كتاب الحج قبل كتاب الصوم، لأنه بنى ترتيبه على هذا الترتيب الذي جاء في هذه الرواية، بينما نجد في روايات أخرى تقديم ماذا؟ الصوم على الحج، وصوم رمضان والحج، وهذا يدل على أن الرواة يعني كانوا يرون الحديث بالمعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قد قدم رمضان على الحج، وإما أن يكون قد عكس، ولكن الرواة يعني نقلوه بالوجهين، يعني أحيانا يقدمون الحج على الصوم، وأحيانا يقدمون الصوم على الحج، فتصرفهم هذا وصنيعهم هذا يدل على ماذا؟ على جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن المعنى واحد، يعني سواء يعني أخرت يعني الصوم أو قدمته فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. المهم أن كل هذه الأعمال جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من أركان الإسلام ومن دعائر الإسلام. إذن ف يعني تصرف يعني المحدثين والرواة يدل على ماذا؟ على أنه يجوز أن يروى الحديث بالمعنى، يعني ما دام أن المعنى يعني واحد لا يتغير. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث الباب. بقي أن نعرج على رجال يعني هذا الإسناد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى، وهو عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، وهو ثقة، قال الحافظ في ترجمته: ثقة كان يتشيع. إذن هذا الراوي شيعي، هذا الراوي شيعي، ومع ذلك هو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، وروى عنه الإمام البخاري رحمه الله، بل جاء عن أبي داود يعني صاحب السنن المعروف أنه قال في هذا الراوي: كان محترقا شيعيا. كلمة محترق تدل على تشدده في مذهبه الباطل، كان محترقا شيعيا، ومع ذلك روى عنه الإمام البخاري رحمة الله عليه. وقال الذهبي رحمه الله في ترجمة هذا الراوي: قال ثقة أحد الأعلام، أحد الأعلام على تشيعه وبدعته. وهذا يؤكد لكم يعني ما أذكره مرارا وتكرارا بأن العلماء يعني كانوا يروون عن أهل البدع ويحدثون عنهم، ولكن يحذرون من بدعهم، ولكن يحذرون من بدعهم ومن باطلهم. إذن قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، وهو حنظلة بن أبي سفيان المكي، وهو ثقة حجة، قال: عن عكرمة ابن خالد، وهو عكرمة ابن خالد ابن العاص الثقة. ولابد أن نميز بين هذا الراوي وهو عكرمة ابن خالد ابن العاص الثقة، وبين راوي آخر يشبه اسمه اسم هذا الراوي وهو ضعيف، والضعيف هو عكرمة ابن خالد ابن سلمة، يعني يفرق بينهما في اسم الجد. إذن عكرمة ابن خالد ابن سلمة ضعيف، وأما وهو ليس من رواة الإمام البخاري طبعا، وأما هذا الراوي فهو عكرمة بن خالد ابن العاص، وهو ثقة المخزومي، وهو ثقة. عن ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر يعني صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية. فهذا هو يعني الكلام عن رجال يعني هذا الإسناد. أختم يعني هذا المجلس بالإجابة على هذه الأسئلة. سائل يقول: هل يشترط لرواية الحديث بالمعنى شروطا؟ الشرط الوحيد ألا يؤدي ذلك إلى تغير معنى الحديث. يعني يشترط العلماء بجواز رواية الحديث بالمعنى أن لا يتغير معنى الحديث، ولذلك الذي يعني يروي بالمعنى لابد أن يكون يعني عارفا لسان العرب بكلام العرب حتى يعني لا يتغير عليه المعنى وهو لا يدري ولا يشعر. إذن هذا هو يعني الشرط الوحيد الذي اشترطه العلماء في ذلك والله أعلم. يقول: ما حكم تسمية المناطق والمشروبات بأسماء الأضرحة؟ طبعا الأضرحة التي يعني تعبد من دون الله جل وعلا يعني ينبغي يعني أن لا يشهر بها، يعني لا شك أنه لا ينبغي أن لا يشهر بها، فلا ينبغي أن تسمى بها يعني أسماء المشروبات وغيرها كما ذكر السائل. ثم يعني النفس يقول: ما حكم يعني شراء حلويات؟ وطبعا هو ذكر واحد القاط وسماه بسمة ولكننا لا نسميه. يقول: في غلافها صور لاعبين عليهم علامة الصليب، عليهم علامة الصليب. طبعا لا شك يعني لا شك أنه لا يجوز لا يجوز أن تجعل يعني مثل يعني هذه الصور على يعني هذه المنتوجات، يعني ما دام أن الأقمصة يعني عليها صلبان فالصليب يعني في الشرع الواجب طمسه، الواجب طمسه كما جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ألا أبعثك؟ قال ذلك لأبي الهيج الأسد، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تترك يعني قبرا مشرفا إلا سويته؟ وفيما أذكر يعني ورد فيه صليب ولا لا الحديث، ولا صورة إلا طمستها. المهم ظهر ما فيهش صليب، ولكن المهم يعني يعني جاء يعني في حديث آخر ما يدل على أن الصليب يعني الواجب أن يطمس، الواجب أن يطمس. ولكن يعني في قضية الشراء يعني هل نقول يعني حرام، يعني يحرم عليك أن تشتري يعني هذا المنتوج وقد يعني يحتاج إليه الإنسان، ثم هو إذا اشترى هذا المنتوج فهذا الصليب يعني سيطمسه وسيقطعه وسيرميه، ولكن هل نقول يعني حرام عليه الشراء أم لا؟ يعني هذا لا أفتي به والله تعالى أعلى وأعلم، بمعنى أني لا أفتي به يعني بمعنى أني لا جواب لي على ذلك، لأن المسألة فيها تردد. يعني قد يقال لا تشتري يعني من باب يعني معاقبة يعني الذين ينتجون يعني مثل يعني هذه الأشياء، يعني من باب يعني معاقبته حتى لا يفعلوا يعني هذه الأشياء يعني مرة أخرى. قد يقال للناس لا تشتروا هذا، وقد يقال أيضا بأن يعني هذا المنتوج ما دام أنه في أصله مباح وإذا اشتريته فهذا المنكر ستقوم بطمسه ورميه ونحو ذلك، فالمسألة يعني فيها تردد. فالله تعالى أعلى وأعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.